الكبار البطلان قوي بالليل والمجنونين والبلد والسنة أيضا أصدقاتك على السكران على هويتنا فهويتنا تنظر احتلال ومعنى طبعا عندنا في كده الاحتلال الدائم والاحتلال المشهوري والاحتلال السيطرة القبائل الجنوبية وكنت عارف القرآن الكريم فالعصر الإسلامي برضه فقد هويتنا وفقد لغتنا واستسلمت كاملة للغزو الإسلامي فأصبح الوطن هي اللغة العربية وهويتنا هي الهوية الإسلامية وإن كانت مندوجة ببعض مظاهر الهوية الفرعونية إلا أن الغالب أعم عليها الاهتمام الإسلامي. في البداية هنتكلم عن العصر الفرعوني وإحنا أفردنا وكل عصر وكل ذلك هلاقي فيه تقديم او فصل تمرين يقدر احسن اربع ساعات كده ثم مشهور اساسيين نظم القانون العام وذلك العصر ثم نظم القانون الخاص طبعا باستثناء العصر الاسلامي الدراسه فيه متصله دون تفريع ما بين القانون العام وغيرات الاولى ويشبه ما يطلق عليه الفقه الاسلامي والفقه وعلى ذلك فنحن يبقى الباب الاول هو العصر الفرعوني مصر الفرعوني طبعا الحضاره الفرعونيه هي اكثر حضاره في التاريخ تاريخ مباشره حضاره بلاد او الحضاره القديمه يعني هما الاثنين بيتنافسوا ايهما اكثر او اعظم وايضا كان المغرب الاثنين عرب في الفصل التقليدي حدثت الاوضاع الزيجيه اللي ظهرت في ضدها هذا الخبر اللي هي الاوضاع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والدينيه ثم بعد ذلك نتحدث عن نظم القانون العام ونظم القانون الخاص وبنتكلم عن الاحوال السياسيه في مصر الفرعونيه زي ما احنا عارفين القانون الانعكاس لمجموعه من العوامل يعني هو ترجم الاوضاع السابقه كده احنا بنقول القانون مال المجتمع القانون وجد الانسان على الارض لم تركزش معايا هي المسميات بس ومصطلحات الانسان انا معرفش والله هي معرفش القانون في طبيعته يسلم العلوم وينتهي عن ان تم قواعد الضبط في الاجتماع بطل الاجتماع ما يبقى فيه ايه؟ اخلاق دين اعراف القانون يبقى القانون وسيله من وسائل الضغط الاجتماعي احنا هنا بنصف وسط كلها على القانون او القواعد القانونيه القاعده القانونيه الأحوال السياسية في مصر الفرعونية دائما الأحوال السياسية عند الحديث عنها بس التاريخ الفرعوني عصور ما قبل الثانية، يعني مش محدد لها مدة، دائما الإنكار ما قبل الثانية وما بعد الثانية هي معرفة الكتاب، معرفة الكتاب من خلالها تم تحريكها. الشواهد الأولى والأولية تشير إلى أن وجود الإنسان في مصر يعود إلى 10,000 سنة قبل الميلاد، وده من خلال مراقبة ما تم العثور عليه من بقايا الإنسان الأول. البقايا دي كانت تنسبب إلى عدة حقبات، اللي هو التقسيم الجيولوجي، العصر البالمبيني، العصر البالمبيني، العصر الميوريني، كان عليها العصر الحجري القديم، العصر الحجري الوسيط، والعصر الحجري الحديث. في حدود 700 أو 7,500 سنة قبل الميلاد، سبب طبيعي أن مصر العليا هي الصعيد أو جنوب مصر، قد سكنها جنس حامل، جنس حامل معناها شرس، جنس الحامل اللي هو نسبة إلى حامل ابن نون، نحن نقول الجنس الثاني، العرب ينتمون إلى الجنس الثاني اللي هو سالم بن نون، حام اللي هو الجنس الحامل اللي هو تنتمي أغلب الشعوب الأفريقية، أغلب الشعوب الأفريقية. دي كانت نهاية العصر الحجري الحديث، وسبع آلاف وخمسمائة سنة قبل الميلاد. الفترة دي كان وسيرة القيود والحيوانات المعينة اللي كان معاها الطرس والجمع. جمع الطرس الأورام. كل المجتمعات تدخل في هذه المراحل، في سورة الكرة. ثم بدأ يزداد سكانها الدكتور طبيعي، ثم شيئا فشيئا أخذت هذه الكرة الكبيرة تتحول الاقتصادية إلى مدن كبيرة. في المنتوشي بس ما فكرة وده ترتب عليه أعرف أقول إيه؟ أن الحياة ابتدت تتخلى عن الطابع الخبري وتكتسب خصائص المجتمع البدني. بكتب دورات فكرة جيب أصعب بس كتير ما قلت ليه خزم هذا الشخص. فكان الكل كثير سيانة الفوز على الكرة المحيطة بها، بدأت المدن تسيطر على مجموعات الكرة وتمارس عليها السيادة. الأرض تنتهي بظهور كيانات سياسية كل كان منها كان يضم مجموعة من الكرة القارة والسيطرة، وده كان ميزان دوره ما يسمى بطاولة السنين دولة المدينة أو الجويلات المهمة، وده الطابع الغالب اللي كان عند العرب قبل الإسلام. المجتمعات العرب والإسلام ليست مجتمعات مدنية كاملة، وإنما كانت مجتمعات جويلات المهمة، مكتب، أساسنة، بحيرة، دولة المدينة، وهكذا. حضرموت نفس الوضع الذي كان في مرحلة أكثر قدم على المنتشرة. كل مدينة كان لها شعار خاص بها أو مأخوذ من حيوان أو جنة. لبث الأمر عند هذا الحد، وأن من كل مدينة أصبح كل قائد مدينة يسعى لتجميع المدن الكبرى تحت سيطرته. فكانت هناك عمليات كان مصر للقرود المسلحة. نتج عن ذلك تجميع واندماج لعدد من الدوليات بعضها ببعض. الأمر أفضل إلى ظهور أو قيام مملكتين كبيرتين، مملكة الأولى في الجنوب اللي هي مصر الأولى، وكان يوم الثلاث هو مملكة الأولى. والمملكة الأخرى في الشمال كانت تضم دويلات الشمال، وكان يوم لها ورقة البرد في الشمال أو مصر السود، الجنوب أو مصر الغرب. وكل ملك من هذه المملكتين كان له زي معين، فملك مصر العليا كانت عربته ثالثة أفضل. ملك مصر السفلى كان بيضع على رأسه التاج الأحمر. لم يلتف الأمر عن ذلك. كل ملك لك على سلطة مع الثاني عشان تأدين له كل الأماكن في الوطن. فقامت من هذه المملكتين حروب ومنازعات. كانت الغالب في البدايه مملكه الشمال هي مصر السفلى، تمكنت من اخضاع الجنوب سلطتها وسيطرتها واقامت دوله وحدت عاصمتها هند وغريس هي عين شمس او قول. بأول صور الوحدة كانت سنة كام؟ 4242 سنة قبل الميلاد. ولكن هذه الوحدة لم تكن قوية، فسرعان أصبحت البلاد مرة أخرى إلى مملكتين، مملكة الوجه السني وعاصمتها جرزقة. ثم استمرت الحروب والمنازعه الى ان تمكن احد ملوك الوادي الكبير ميس وقتها اللي هو مينا ويلقب كلها تمكن من اصباع الشمال للسيطره محققا الوحده بين الوجهين البحري والكبري. الكلام ده عام 3600 سنة قبل الميلاد، تلك الوحدة اللي هي استمرت حتى الآن، وبعد 3200 سنة قبل الميلاد. العصر ده اللي هو بيبدأ فيه عصر التاريخ، يعني الكلمة دي بتقول ما قبل التاريخ أو ما يطلق عليه المجتمع البدائي والقبلي في مصر الصغرى. وفقا للبصر الاجتماعي عندهم العصر البدائي العصر القمري اللي احنا اتكلمنا عليه، ثم العصر المدني اللي احنا بنبدا نسميه عصور التاريخ، عصور التاريخ اللي هو تحول المجتمع الفرعوني والمجتمع البدائي والقمري الى مجتمع مدني، طبعا مرورا المجتمع الدويلات النوويه. Thank you. المسجون والثاني وتطلق عليها الملكية الطينية وهي طين. وأول مدة طبعا هذه المرحلة بطبيعتها تميزت بالسعي الدائم وحكام إلى التلسيس، كان من أساس التلسيس تلاعب الوقت وتوضيح الأمر والسلام والاستقرار. المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي الثالثة لغاية العشرة، دي شهادة انتقال مقر الحكم من الجنوب إلى الشمال، يستقر في مدينة عرفت في التاريخ باسم عثمان صافي اللي هي حولت إلى مكة. ما هي حولت إلى مكة، ولذلك تطلق علينا الملكية المسكية نسبة إلى من؟ وليس مثل الخطر أو الأخر. طبعا نقول هذه الفترة اللي خاصت الثالثة والرابعة والشهر الكبير والأسرة الخامسة كان بمكة قوية، تمكن المحافظة على وحدة البلاد بقوة كما شهدت فيها البلاد نهضة عظيمة امتدت لتشمل جوانب الحياة المختلفة. ويبقى تأثير على ذلك أن هي دي الفترة اللي شيدت فيها الأهرامات، الفترة اللي شيدت فيها الأهرامات. ولكن من أواخر القرن الخامس بدأ الطرح يحيل في اليوم زي ما قلنا مرحلة مرحلة قوة يعقوب مرحلة ثانية بدأ مرحلة قوة فلما عرف الورود القوة وأخذت مظاهر الضعف مبدوعة في السلطة المركزية. ومن ظهور الأسرة السادسة ازداد الضعف ضعفا وفقدت الملكية ما لها من قيمة. وبانتهاء الأسرة السادسة وفوائد الأسرة السابعة دخلت البلاد مرحلة الانقلاب السياسي والتدهور القضائي. العلماء أطلقوا على هذه الفترة فترة عصر الانقطاع، عصر الانقطاع من الأسرة السابعة لغاية الأسرة العاشرة، فشهد انفصال كثير من الأقاليم وحضورها للأمراء مستقلين، فبدأت عملية استقلال للولايات أو الأقاليم اللي كانت بعد كده عصر الدولة المالية زي الوسطى أو الوسيط. ومن الدول المصريات من 11 ل 17. الصواريخ المهمة هي الصواريخ يعني عنوان القسمه الاخرى المتفق على الاسره 17 اللي اتفق عليها او اصطلح على تسميتها الدوله الفرنسيه الرسميه. ودي بدايتها شابة ظهور اسره جديده في وجهه في مدينه طيب. بدأ بها عصر الخلافة. إذا استطاع هذه الأسرة الأواخر اقتضاع مصر جميعها وشرطتها، تمكن من إعادة الوحدة ونهضت البلاد خاصة في ظل الأسرة الـ 12 نهضة شاملة. استمرت على هذا النمو، ولكن سرعان ما دخلت الدولة الوسطى ودخلت مرة ثانية في مرحلة صباح الروح الوسطى الثاني. انت والأسرة السبعة ودي اللي تمكن فيها الهكسوس من احتلال مصر. الهكسوس هم عرب، الهكسوس عرب رعاه انهم من الجزيره العربيه او ما يطلق عليهم العربيه. عشية لهم عايزه طويله بالذات والبيضاء هبسوا. وأيضا أمر التنفيذ من السيطرة على جزئية الجنوب، يعني تعرض للمملكة والتدهور، خلى الهبسوس يسيطروا على الشمال وخلى النوبيين يسيطروا على الجنوب. النوبيين خمس أفريقيا والهكسوس من أصل عربي، لأن الهكسوس ينتمو إلى جنس السلاح، النوبيين ينتمو إلى جنس الحجر وينتمو إليه أصل الفراعنة، ولم يظهر النص صورة متقدمة اللي هي متقدمة وحياة الهكسوس حتى في مصر ليه؟ وخمسين سنة، وللأسف يعتبر شكلوا أسر، يعني في مجموعة من الأسر غير فرعونية، الوحيدين اللي شكلوا مجموعة الأسر في الهكسوس. وكأنهم نسيج الفراعنة. ظل يحكم الجنون 150 سنة إلى أن زال التوتر، عندما تمكن أحمس أحد ملوك نيمار من صدمة في البلاد عام 1980 قبل الميلاد، إذا كان إنزال وظهور الدولة الفرعونية الدولة الحديثة والأسرة الثمانية عشر الأسرة الخمسة عشر 1980 لغاية 1990 قبل الميلاد. وذلك قلنا بدأ بتأسيس أحدث من الأسرة الثانية عشر في أعقاب انتصاره على الهكسوس والرسول من الإسلام. وظلت هذه الدولة حتى نهاية الأسرة الخامسة ورجل في هذه الفترة خاصة في الأسرة 18 و 19 بلغت بطل درجة من القوة والإضطراب لن تصلها القرض. لذلك هذا الفتوحات العظيمة حق على داخل الله واستقر الدخل وبدا تطلعاته ثم الاستياء على القوة الأخرى أو التوسع أو الأطراف والأيام وصارت قصة قوة عظيمة مرغوبة جدا. هو على مين؟ صار الوضع ده فقر الإنسان ولكن سرعان ما فقدت مصر قربتها ومكانتها غير الظلم على ظهر في عهد النجوم الأول بدءا من الأسرة الحادية والعشرين أو بنهاية الأسرة العشرين أخذ الجود والسجود بالقوة مع تزايد طبقة الجانبين أو المنظمون عن نقطة الكهنة خاصة الكهنة كمان وحضور الناس والمعبود حتى في مكان طويل إذا مكن أحد الكائنات هو أحد الضغطين من الاستيلاء على العرش في نهاية الأسرة 35 وآل وتسعين قبل الميلاد وبالتالي انقذت البلاد لا سيطر على اليهود واستقل وعادت البلاد إلى دولتين إحداهما في الجنوب عاصمة لطيفة وأخرى في الشمال وعاصمتها تنس الأمن ولا تنس هي منطقة الشرقية عرض الشرقية تنس ودخل البلاد من جديد في مرحلة من الضعف السياسي والتدهور الحضاري الأمر ده كان مسؤول وظهور عدة عواصف مختلفة قال محمد استقبال على سبع عواصف متعددة ومتنوعة فهنا غريبي الدب أبو مرسى مطلوب اللي هي النوبيين النوبيين في الجنوب النوبيين في الشمال الغربي لا صبي طول وأسرة في مصر وأسرة في كندا النوبي سنة الحين ده أقوى الحين في بلاد المغرب أنه يأتي مصر ويحتل سنة 1936 قبل الميلاد ملخص اصلا الاسره السادسه والعشرون العشرين تاريخ او تعتبر تاريخ من العصر الصادم نسبه الى عاصمتها ساوت امسايس اللي هي مدينه فصال القدر حاليا العصر الصادم ومؤسسة أول ملك في الشكل هي الأسرة السادسة والعشرين. لا الأسرة السادسة والعشرين. وده طبعا أسسها بعد ما تمكن في الطرد الأشوريين عام 663. طبعا الأشوريين استقروا في الشمال موصول في الجنوب. الظهار بل الفتوحات امتدت إلى سوريا وفلسطين ولكن هذا الاستقرار لم يستمر لطويل فسرعان ما وقعت البلاد فريسة في قبض الدولة الفاسدة وتحديدا في عهد ملكوت التركيز عام 525 قبل الميلاد في مصر احتلها الاشوريين 3 سنين واحتلها الفرس ما يقرب من 120 سنة من 525 قبل الميلاد لغاية 404 قبل الميلاد الدولة الطبقة المتوسطة في الجمل يعني حق يطلع من طرف يطلع من أحد المبدأ اللي كان أمر غير واحد فالفقراء فقراء والأغنياء أغنياء والمستمر الفرقة الوسطى يظل هكذا رغم أنه لا يوجد مانع عمليا وحدود الله الطبقة العليا أو الفقراء أو فرقة الأغنياء كانت تسمى أفراد الفقراء المالكة وكبار الموظفين وكبار رجال الدين وأسرة حاكم أو حكام الأقاليم والكبار والمسلمين وأفراد الطبقة المتوسطة كان منهم الأدنى من ذلك من صغار المصريين وأصحاب الشرف والمهن المختلفة تجار الصناعة الجنود وهكذا الطبقة العليا وهي تشكل الثواب الأعظم وهي أدنى الطبقات كانت تظن الفلاحين والعاملين الأرض والمال والأرض أصحى ست الرئيس ودي كانت وجود نتيجة كافة الأعمال لسه شوي كده عنها قامت سلوكها في القرى والتوحيد الرعي أعمال السفر وهكذا ده بالنسبة للطبقات بس نظام الرئيس طبعا الرئيس مرتبط بتقسيم المجتمع إلى طبقات لأن الرزق ينتمي إلى أدنى الطبقات يعني في الطبقة الدنيا هو أدناها مصر عرف الرزق منذ العصر الدولي التقليدي بس اللي خدها بس اللي جاي نظام الرزق العام وصل مثلا مش الأفراد اللي هم عمال سفر فكانت تحسبهم بالعمل في المصانع الملكية أو في العمل في المغارب باعتبار مملوكين للدولة أو الملك أما الأرقاء المملوكين للأفراد أو ما يطلق عليها الرزق الخاص لم يظهر في مصر الفرعونية إلا في العصر الثاني وفي عصر الدولة ثم أخذ عدد الأرقاء يتزايد الفتوحات لأن الحق هي أكبر مصدر للرزق ثم بعد الفتوحات والنشاط التجاري ظهر التجارة كمصدر للحصول على الرزق للبيع والشراء الإنسان كان يتحول الإنسان فوق إلى عمل أو ربما فيبقى الرزق ليس أصلا في الحضارة الفرعونية وإنما الأصل طارئ عليها على عكس الحضارات الأخرى الربح أساسي في حضارات بلاد المغرب الربح أساسي في الحضارة الرومانية كانت الحضارة الرومانية الأصلية يظنون تجسيد الرومان في الحضارة الغربية عاصمتها روما والحضارة الشرقية عاصمتها بالنسبة التي تأثرت في الحضارات الجاورية منها الحضارة الفرعونية. فالرد كان موجود في الحضارات، الرد كان معروفا عند العرب، الرد كان معروفا في الحضارات الفينيقية وهكذا والحضارة الفارسية. ما عدا مصر وده انعكس على الوضع الرخيص الأرقاء في مصر كان يتمتع بوضع خاص قانون مباشر يقود كثير من الحضارات القديمة كلها فكان الرقيق يتمتع بحياة حالة مدنية رسمية، يعني يلتقي اسم المصري ويشجع في مكاتب التوصيل، يعني يتمتع بحلول شرعية. رئيس مرفوع هو اسم منذ كان من جوازة السجل الإدارة، كما كانوا يتمتعوا بأهلية قانونية كاملة، أهلية ملوك وأهلية ملوك، فكانوا يكتسبون الأموال ويتمتعون التصرفات. في حين أن الرقيق الحضارات الأخرى والمجتمعات الأخرى كان يعامل معاملة الأشياء، يعني زي الحيوانات. وكان إذا تزوج يزوج الرقيق زيه. استثناء بلاد المحيط. بلاد التعليم وسط بين الفراعنة والحضارات الأخرى. لكن الرقيق كان ثلاثة في غاية السوق، سواء عند العرب أو بين الإسلام أو في الحضارة الأوروبية أو في الحضارة الأوروبية أو في الحضارة الفارسية. الأوضاع الاقتصادية. هنتحدث عن الزراعة، تربية الحيوانات، الصناعة، التجارة، وسيلة التعامل. وهذه كلها تتداخل في الأوضاع الاقتصادية. الزراعة هي أساس نشأة القرار. فالزراعة طبعا على المعرفة والعادية ولذلك ترابطتها بالحضارات كلها أتمنى أن الحضارات نشأت على رباط الأنهار. الحضارة الفرعونية على المغربية، بلاد العراق القديم وبلاد المغرب الحضارة المشبهة، المغرب زي الدولة الفرعونية حوالين المغرب، وهكذا كل الحضارات القديمة نشأت بالقرب مصدر قياس طبيعي عزم وليس مالي. والزراعة هي قاطرة التحضر، وكانت تشكل وجه النشاط الرئيسي للسكان والبلاد في الحصول على القرود، طبعا المجتمعات المدنية منذ عصر الدولة القديمة، فكان هناك صناعة المزيج والكوليد والأدوات والمزيج، سواء من النفاس أو من الذهب والفضة، كما عرف المصريين صناعة الحروب وصناعة الأعشاب وصناعة السكر. فضلا عن ذلك، عرف المصريين الكثير من الحنك، زي البصل والبن والمعز بمختلف مستويات. يعني واحدة ما ترتبش عليه Thank you. التصنيع من سوريا. وقدر أن هذا التصنيع يجعفر الرسول حصل من مبادئ الطريق وعطف المكان من المطلبة بلد صحاب بالدين وحديهم سوح الأعلى الله مش مشكلة حتى ترك صوت طوالي التصنيع التبقى مش كلمة ده كان في صفحة مشطوب عليه ده ما في عام قانون ده بقول لك قانون امازيغ المجموعات التشريعيه حط لها به لازم يكتب عليها كتشريع عندما ورد ذكر التسجيل على فكرة مهمة هي في التي أول في العصر الفرعوني الدولي هو عافاك شمدي خام شكل هنا أو عين عرض التأثير بالأسرار لا دي أحسن على عدد القرارات الثلاثية هي القرارات هي أقل من التسجيل أقل من القانون قرارات التصوير أطلق عليها البحث إلى الباكتين بينا وطلع عن القرارات والمراسيم كتبت على إسمائنا عشان كده أخذت المسابقة للأسائق من إسمائنا أيضا تم الوصول على مجموعة أخرى زي المسؤول الذي أصدر من الملك أول الملوك المتخيل السابق في الدولة القديمة والمعروف في مسؤول إلى الشوق لخاصة إعفاء بعض الملاك من جميع أنواع الطرق كذلك مسؤول الملك عمل الكتاب ما عرفش يحفظها أخر الملوك الأسرة الثانية العشر التشريعات الفنية سواء كانت تقييم أو قرارات 15 صفحة كانوا فراحة يسجلوها كتابة 15 صفحة وتضمن في ملفات ويتم حفظها في دور القضاء الوضوء إليها عندنا جامعة صح على الحدود والاحتلال نعم تعالي ان شاء الله دكتور.